الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حكم الله جل وعلا على جميع الأنفس في الدنيا أنها ستموت وأنها ستنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، فمن وجد عند الله خيرا فهذا بفضل الله ورحمته له، فالعبد إنما يوفى أجره بحسب ما عمل، إن عمل خيرا فالجزاء خير، وإن كان العمل شرا فالجزاء شر، والعياذ بالله من ذلك. فانتقل من هذه الحياة عباد الله بأحسن أعمالكم، فإنكم ستمرون على مراحل، وبعد الموت مباشرة مرحلة البرزخ يندم فيه المفرطون ويتضايق فيه المجرمون وتضيق عليهم أحوالهم في قبورهم، ويصيرون إلى حالة تعسة ويندمون على ما فرطوا من الأوقات الثمينة والسنين العديدة فيما لا ينفعهم، اغتروا بالحياة الدنيا. والله يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاغتروا بمطامع الدنيا، اغتروا بالمآكل والمشارب والمناكح، اغتروا بالمزارع، اغتروا بالدنيا والمناصب، وغفلوا عن أمر الآخرة. ولهذا يقول الله عن هؤلاء المفرطين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ حياة القبر، لأن هذا حاجز بين الجنة والدنيا. البرزخ يعتبر حاجزا بين يوم القيامة وبين الحياة الدنيوية. فيا عباد الله، العاقل لا يركن إلى شيء زائل، العاقل لا يطمئن إلى شيء فان، ولكن يطمئن إلى شيء فيه الخلود والراحة. فاعملوا صالحا لعلكم أن تفلحوا. ولهذا روى الإمام ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفال من أكفال الجنة، فيقفون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رضوان من الله، إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان. في رواية: إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الروحان إلى الجنة من ريحها وطيبها. ثم قال: فتنسل نفسه كما تنسل القطرة من في السقاء، أي تخرج بسهولة بدون تعب على الميت. قال: فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك الحنوط التي هي من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة. انظر إلى أين انتقل هذا العبد الصالح، العبد الموحد المخلص، العبد التقي، ينتقل إلى حياة يرتاح فيها من أول ما تخرج نفسه فيها من هذه الدنيا. يأخذها هؤلاء الملائكة، فلا يمرون على ملأ من ملأ الملائكة إلا قالوا: ما هذا الريح الطيب، تخرج منه ريحة أحسن ما يكون من الريح. فلا يمرون على ملأ من الملأ إلا قالوا ما هذا الملأ، ما هذه الريح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. انظر يا عبد الله، تلك الألقاب التي كنت قد تسمعها، قد يقال لك أنت ذليل وأنت حقير وأنت متطوع وأنت ساجد، وأنت يحتقرون الصلاة وأهل الصلاة في الدنيا. المؤمن ما يرتاح بهذه الحياة، لكن انظر الملائكة الطيبون يدعونه بأحسن أسمائه لأنه كان من أهل التقى، فلا يدع، فعند ذلك يصعدون به إلى سماء الدنيا، فيفتح له باب السماء فتفتح له أبواب السماء، فلا يمرون على ملأ من ملأ الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الطيب، مروا به من عندنا، فيقولون هذا فلان ابن فلان، وهكذا حتى يشيعه أهل السماوات إلى عليين يصعد بروحه إلى عليين، فيقول الله اكتب كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى روحه إلى جسده في قبره، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هؤلاء تكتب أسماءهم في كتاب عند رب العالمين سبحانه في عليين، كتاب عند الله، عند ذلك يرد روحه إلى جسده في الدنيا، فإذا رجعت روحه إلى جسده يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربنا الله أو ربي الله وهذا رسول الله، فيقال قد كنت موقنا، ثم يأتيه رجل على أحسن صورة وأحسن هيئة، فيأتي إليه فيقول من أنت وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول بشرك الله بالخير أنا عملك، انظر على أمس، فيأتيه عمله الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والبر والإحسان وحسن الجوار وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والنوافل بالليل والنهار وغير ذلك من أعمال البر على شاب حسن، صور الله العمل الحسن حسنا، فيؤنسه في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويوسع له قبره مد بصره، القبر الضيق على بعض الناس، هذا الرجل يفتح له قبره، قبره مد البصر. أنت الآن إذا بقيت في مكان ضيق 3 أمتار في 3 أمتار تقول ليتهم فعلوا 6 أمتار، تفرح بالمكان الواسع، نفسيتك تطمئن وترتاح، فما بالك بمجلس مد البصر ويأتيه من فرش الجنة ومن ريح الجنة وعندك من يؤنسك على أحسن صورة، عملك الصالح، فينظر إلى الجنة وما فيها من الزهرة فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أي أنطلق وأصير إلى أهلي ومالي في الجنان، فيقال لا حتى تقوم الساعة. أما الرجل الآخر الفاجر أو الكافر قال فيأتيه ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله، انقلبت سود الوجوه، فيقفون معهم حنط أو أكفان من النار، مسوح من النار، فيقف منه مد البصر. هؤلاء الملائكة السود معهم مسوح من النار، مش أكفان، مسوح عياذ بالله، فيقف منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة كنت تسكني في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال فتفيش في جسده فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول، انتزاعا يعني شديدا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. الآية، الملائكة تبسط أيديها لتأخذ هذا الروح الخبيث بعنف لأنها قد تهشت في الجسد، هربت. وأين تهرب؟ أين تفر من قبضة الله؟ ما في مفر. فينتزع انتزاعا شديدا حتى تخرج من هذا الجسد الخبيث، فلا يدعونه في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك المزوع النارية، فتخرج منه أنتن ريح وجدت على وجه الأرض بعكس الأول. فيقول الملائكة: ما هذا؟ فيقول: هذا روح فلان ابن فلان، لأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وإن كان في الدنيا قد يسمى الشيخ أو يسمى العاقل أو يسمى الفندم أو يسمى الرائد أو يسمى البطريق أو يسمى فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، ما نفعه هذا اللقب في الدنيا. تحول، تحول مثل أبي جهل، كان أهله يسمونه بأبي الحكم فسماه أهل الإسلام أبو جهل، فينادى يوم القيامة بأبي جهل، ما يسمى بأبي الحكم. الألقاب الزائفة تنتهي، تنتهي. فعند ذلك هذا الرجل يمرون على الملائكة، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لا تمر علينا بهذا الروح الخبيث. فيقولون: هذا روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، فيصعد به إلى السماء فيستفتحون، فلا يفتح له أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ثم ترمى بالروح من أعلى السماء رميا دون تلطف بها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل قرأ الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر يرحمك الله، لو أن شخصا سقط من 20 دور وطارت به الريح ووقع على حجارة وأشجار، تراه أنه يتمزق ويتقطع أسوأ حال، فما بالك من أعلى السماء. ترمى بهذه الروح رميا، يرمى بهذه الروح رميا، فتفر مع رياح تتخبطها يمنة ويسرة حتى تقع في مكان بعيد سحيق خشن والعياذ بالله، ثم تعاد إلى جسده الخبيث. فيأتيه ملكان، جاء في الحديث منكر ونكير، فيقفون بجواره فيقولون: من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ أنت تسأل عن نبيك، عن نبي الرحمة، هل استفدت منه من اتباعه؟ هل علمت لماذا بعث هذا النبي؟ فيقول: ها لا أدري، بس سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال: لا دريت، أو يقال له: لا دريت. ثم يضرب بمرزبة من حديد في رأسه، لو ضرب بها جبل من جبال الدنيا لصار ترابا عياذ بالله. الجبل الضخم الشم الصلب يصير ترابا لشدة ضربة الملك. الله العظيم، انظر يا عبد الله، هذا العذاب. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويبقى على تلك الحال. أما المؤمن إذا ضيق عليه في قبره يفك عنه ويفسح له، لأن ضمة القبر حق، كما جاء في حديث عائشة: لو أن رجلا أو لو كان أحد نجا من بغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: هذا رجل تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وتبعه 70,000 ملك يشيعون. انظر هذا الرجل العظيم، 70,000 ملك يترحمون عليه ويدعون له ويشهدون جنازته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ضم ضمة ثم ترك، ثم ترك. فمن أنا ومن أنت يا عبد الله؟ أسأل الله العافية. ضمة تختلف العظام، لكن المؤمن يفرج عنه، وهذا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له بابا إلى النار. ف فيأتيه من سمومها وحرها، ثم يأتيه رجل على أقبح صورة، أعوذ بالله، أقبح صورة. لو كنت في الصحراء ورأيت رجلا مشوها تخاف، فكيف أنت في هذه الحفرة المظلمة التعسة يأتيك رجل على أقبح صورة والله أعلم بهذا القبح؟ فيقول: من أنت؟ هذا الميت يقول: من أنت وجهك الذي يأتي بالشر؟ فيقول: بشرك الله بالشر، أنا عملك السيء. انظر عمله السيء، تصور انقلب إلى جسم، انقلب إلى حركات، انقلب إلى رجل يتكلم. فالكفر والشرك والبغضاء والشحناء لأهل الإيمان تحولت إلى ناطق: أنا كذبك، أنا غشك، أنا خديعتك، أنا الخمر التي كنت تشربها، أنا الزنا، أنا الفجور. يتكلم هذا العمل السيء على صاحبه فيستاء غاية الإساءة، لأن هذا ما يستطيع ينكره، الجزاء من جنس العمل. هذا القبيح، أنت ما تحب أن تكون عندك زوجة قليلة الجمال، ما هي تؤذيك، ولا أنت تحب أن تجالس شخصا من أقبح الرجال، فكيف بهذا الخصم الذي صار يبشرك بالسوء؟ فيا عبد الله أحسن، أحسن العمل يكون الجزاء من ذلك. فلهذا عذاب القبر ونعيم القبر حق وصدق، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فلهذا هذا الرجل، انظر، على أقبح صورة، عنده جلس على أقبح صورة، وضيق عليه القبر حتى اختلفت أضلاعه، وفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها ما يقشب جلده وما يضيق حياته. عند ذلك يقول: يا رب، يا رب لا تقم الساعة. لماذا لا يقيم الله الساعة؟ يدعو الله هذا الرجل مع ضيق القبر. قالوا: لأنه يرى النار فهي أشد عذابا، كما جاء في الآية: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في الآية أولها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعيشة الضنكة عذاب القبر، أو قال القبر عيشة ضنكة، عيشة ضيقة. وهذا الرجل الذي كما سمعت تمرد عن الحق، أعرض عن الحق. أنت اليوم يا عبد الله ما تدري ما حال أهل القبور، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. رواه مسلم عن أنس. لولا أن نحن نتدافن لأسمعنا ودع الله أن يسمعنا كما يسمع من عذاب القبر، لكن لو أننا نسمع من عذاب القبر ما مثل ما سمع النبي ما تدافننا. كل واحد يقول: لا، دع أبي وأمي وأدع أخي وصاحبي على وجه الأرض خير من أن أدفنه في هذه الحفرة النارية أو التي قد يكون فيها من الوبال والعذاب ما لا يطاق ولا يتحمل. هذا معنى لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر كما أسمع. فأنت يا عبد الله ما تدري ما وراء القبر، ما وراء الجدار، ما وراء الستار، إلا ما أخبرك الله ورسوله عن هذا المقام المخيف. نسأل الله التوفيق والرشاد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أيها الناس، روى الإمام أحمد بل البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله وهذا رسول الله، فيقال نم صالحا. وأما الرجل الفاجر أو قال المرتاب فيقال له ما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هاها لا أدري، هاها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة لو سمعها يسمعها كل شيء إلا الإنسان أو الثقلان، ولو سمعوها لصعقوا أي لخروا كالموتى من شدة سماع الأحياء أو سماع هذا الصوت المزعج من هذا المعذب. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، مع أنكم تعرفون أن عثمان هو المبشر بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، أحد الخلفاء الأربعة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي جهز جيش العسرة وبشر بالجنة واشترى بئر معونة وبشر بالجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة بعد ذلك، أو لا يضره ما فعل بعد ذلك. كان يبكي بكاء شديدا فقيل له يا أمير المؤمنين أو يا عثمان، أنت إذا ذكرت الجنة والنار لا تبكي، وإذا وقفت على القبر بكيت بكاء شديدا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أولى منزلة من منازل الآخرة، فإن كانت سهلة أو يسيرة فما بعدها أيسر، وإن كان أشد فما بعده أشد، والعياذ بالله. فهذا عثمان كما سمعتم يقف على القبر يبكي، فنحن بحاجة أن نتذكر الوقوف في قبورنا أول ليلة تنزل يا عبد الله فيها، فيها السؤال، فيها الامتحان، فيها الابتلاء، فيها الاختلاف. والله ربما هذه الليلة أعظم من العمر كله، أعظم من العمر كله، ليلة قد تكون على صاحبها مظلمة، فيها الامتحان والابتلاء، فيها بالحقيقة النجاح أو الرسوب، فيها الفوز أو الهلاك. فعلى المسلم أن يحذر من أسباب عذاب القبر. فمن أسباب عذاب القبر عدم التطهر، وهكذا المشي بالغيبة والنميمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو قال من بوله، متفق عليه عن ابن عباس. فانظر هذين الرجلين يعذبان في معصيتين كثير من الناس يتساهل فيهما، يتساهل فيهما، الغيبة أو قال النميمة، في رواية عند أبي داود الطيالسي أما أحدهما فكان يغتاب أخاه، نعم، أو كان يمشي بالغيبة. وفي الصحيحين أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الخبر ونقل الحديث من قوم إلى آخرين على جهة الإفساد، وإن كان حتى صادقا، حتى صادقا لا تبلغ أخاك أو جارك من بفلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا. ولهذا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، القتات النمام. فبعضهم أيضا قد يرفع الحديث إلى الولاة على جهة الإفساد بين الرعايا والراعي، أو بين الأحزاب أو بين الجماعات، وينقل أيضا الأحداث بين الإخوة والأعمام وبين الأصحاب، بين الصاحب وصاحبه، بل ربما أفسدوا المرأة على زوجها والعبد على زوجه والعبد على سيده. فعلى المسلم أن يتقي الله من الغيبة، فالغيبة والنميمة سبب في عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر. وهكذا أيضا كما سمعت عدم التطهر من البول، وهكذا أيضا عدم نصرة المظلوم. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أو قال بينما رجل في قبره إذ ضرب ضربة امتلأ عليه قبره نارا، امتلأ عليه قبره نارا ثم أفاق، أغمي عليه من شدة النار ثم أفاق، فقال لما ضربتموني هذه الضربة؟ لما ضربتمني هذه الضربة؟ قالوا إنك صليت صلاة لم تتطهر فيها، لم تتطهر فيها، ومريت على مظلوم فلم تنصره، مظلوم وأنت قادر على نصرته ما نصرته حتى بكلمة. فهذه الضربة التي ضرب هذا الرجل ضربة شديدة فيها أمر بسبب أمرين: أنه صلى صلاة بغير طهور، وأنه أيضا مر على مظلوم فلم ينصره ولو يعني بكلمة. فكيف إذا كان الشخص قادرا على منع الظالم والأخذ على يديه؟ فلهذا نحن بحاجة، وهكذا أموال الناس، هكذا الدين، الدين أيضا سبب من أسباب عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. هذا إذا كان شهيدا، فكيف بغيره؟ كيف بالمواطن الذي يموت على فراشه، أو يموت في حال الفتن، أو يموت؟ فانتبه يا عبد الله أن تأخذ أموال الناس ظلما، لربما كانت عليك وبالا وعذابا في قبرك. فلا تحتال على أكل أموال الناس بالدين، أدني يا فلان وفي نيتك أنك ما تقضيه، وعزمك أنك تماطله، ولو كان عندك مال تقول مشي الحال. أهم شيء تمشي حالك إذا مت وأنت مستدين، وأنت ناوي أنك تأكلها بالظلم فأنت آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. رواه البخاري عن أبي هريرة. فإذا كان الشخص محتاجا واستدان وليته القضاء، إن وجد أو عند أن يكون الوقت وهو عازم على ذلك ومات، يرجى أنه ما يعذب. أما إذا كان ابني وقد يقضي الله عنه، نعم قد يقضي الله عنه في الآخرة ويعطي صاحب الدين ما يرضيه. أما إذا كانت نيته فاسدة وما يهتم بقضاء دين الناس، فإنه مفرط، فإنه يعذب في قبره، وقد يهلكه الله أيضا في الآخرة، ويتلفه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهكذا الغلول الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، أو يأخذ من أموال الدولة العام بدون إذن، فهذا أيضا شبه من الغلول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزو، فجاء سهم فضرب عبدا له فمات، مملوك كان يحط رحل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه سهم فقتله، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة، انظر شهدوا له بظاهر الأمر أنه شهيد، وأنه يخدم النبي، وأنه ماذا مع المجاهدين، لكن ما يدرون أنه قد غل، ما يدرون أنه قد أخذ سرقة يسيرة، فهذه السرقة وإن قلت كانت وبالا عليه. قالوا: فلان شهيد أو هنيئا له الشهادة. قال: كلا، إن الشملة التي أخذها من المغانم لتشتعل عليه نارا بعد موته، تشتعل عليه نارا في قبره. فجاء رجل بنعلين فقال: يا رسول الله، أخذت هذا من الغنيمة يوم خيبر قبل قسمتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكان من نار، أي نعلان من نار أو نعل من نار. انظر الشراك الذي بين الأصبعين بين الإبهام والذي تليها، هذا الشراك. فيكفيك لو كان هذا شراك من نار لكفاك العقوبة والعياذ بالله. فكيف بمن يأخذ السيارات، بمن يأخذ البيوت ظلما وعدوانا، بمن؟ فالإنسان يحذر على نفسه، يحذر على نفسه. فأسباب عذاب القبر كثيرة: المعاصي، ترك الصلاة، النوم عن صلاة الفجر، وهكذا الزنا والفجور، وهكذا الغش والخديعة، وغير ذلك من الأمور المحرمة قد تكون على صاحبها وبالا في قبره قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. فالإنسان ما يتساهل، انتبه يا عبد الله، انتقل من هذه الحياة على أحسن انتقال، وعلى ما ترجو الله أنه يغفر لك، وأنه يرحمك، وأنه يعزك، وأنه يعيدك من عذاب القبر. ولهذا أيضا تكثر من الاستعاذة من عذاب القبر، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في آخر كل صلاة، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأمرنا أن نستعيذ بالله من ذلك. فعلينا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، فنعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يعيذ آباءنا وجميع المؤمنين من عذاب القبر وعذاب النار، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجنب بلادنا وبلاد المسلمين المحن، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.